نشرت الصحيفة المجرية سبوتشاغ المؤلفة الكلاسيكية الخالدة لزعيم العظيم كيم إل سونغ لنتمسك بالاستقلالية ونظيره للقائد الأول المحترم كيم جونغ أون قضية حزب زعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل لا تقهر، وذلك بمناسبة يوم الثامن من تموز يوم وفاة زعيم العظيم.